إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. أن شيخ الإسلام ذكر أن كتب التفسير سبب الخلاف فيها إما نقل أحاديث الضعيفة أو الإسرائيليات ونحو ذلك، وإما عقلي. وسيأتي بيان أن التفاسير تأثرت باعتقاد كتابها، يعني المفسر معتزلي كالزمخشري أو أشعري كالرازي يضع معتقده في تفسيره ويفسر كلام الله سبحانه بحسب معتقده هو. قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم بإحسان رحمهم الله. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذن القسم الأول هم الذين اعتقدوا شيئا فأرادوا أن يحملوا معاني الكلام عليه، وهذا كما يكون في العقائد والأمور العلمية يكون كذلك في الأحكام والأمور العملية. تجد الرجل يعتنق مذهبا معينا ثم يحاول أن يصرف معاني النصوص إلى ذلك المعنى المعين الذي كان يعتنق، سواء في أسماء الله وصفاته أو في التوحيد وما أشبه ذلك. يعني مثلا تجد المتصوفة وعبدت القبور يقولون قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، فخلاص احنا أي وسيلة إليها ناخدها، فيتوسلون بالقبور والأضرحة والمشاهد، يتوسلون بالبدوي بالسيدة، هذا تفسير باطل. وابتغوا إليه الوسيلة الشرعية، يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى أو بدعاء الصالحين الأحياء، أما الميت فلا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجد المعطلة يقولون ليس كمثله شيء فينفون صفات الله سبحانه وتعالى، أو الممثلة يقولون هو السميع البصير فسمعه كأسماعنا بصره كأبصارنا، هذا كله ضلال وكفر، هذا كله موجود. فقال الشيخ: فمثلا يقول أنا أجيز التوسل حتى بالجن والشياطين، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فأتوسل بكل شيء، حتى كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الباطل الموضوع المكذوب: من اعتقد في حجر أن ينفعه نفعه. قال: وكذلك أيضا ينكر صفات الله عز وجل ويقول: لأن الله تعالى يقول ليس كمثلي شيء، وأنا إذا أثبتت الصفة مثلت، يكون معتقدا هذا الاعتقاد ثم يحمل القرآن على ذلك. القسم الثاني طبعا وقس على ذلك الآن، أي إنسان بيصوغ القرآن لمراده حتى ولو لم يكن من أهل العلم. يعني طيب مثلا واحد لو بتوع الأحزاب ولا للانتخابات البرلمانية تجد يعمل لك الإعلانات وفوق وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. إصلاح إيه؟ ديمقراطية أصلا ما لها علاقة بالأمر أصلا بالدين، ولكن يستغل الأمر لصالحه. حتى أن يحكى أن بعض الحلاقين لو بيحلقوا اللحية يقول لك وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، العصرة وسقوا ماء طهورا أو نحو ذلك، يعني يضعونه. الشاهد أنه إذا كان على هذا النسق، كل إنسان ينزل القرآن على هواه، فهكذا هؤلاء كانوا أيضا في تفاسيرهم ينزلونه على معتقداتهم. قال القسم الثاني ليس عنده اعتقاد سابق، لكنه يفسر القرآن بحسب ما يدل عليه اللفظ بقطع النظر عن المتكلم به وهو الله، وعن المنزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن المخاطب به وهم المرسل إليهم وهم العرب. ينظر إلى الكلام من حيث هو كلام فقط، وهذا أيضا خطأ، فإنه بلا شك عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بحسب المتكلم به وبحسب المخاطب به أيضا. أن بعض الناس يفسر القرآن تفسيرا بحسب اللغة فقط، وهذا خطأ. لا بد من الأخذ بفهم وفقه السلف رضي الله عنه حتى نفهم القرآن وحتى نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض، هذا يعم، ولكن فعل السلف أن النساء كنا يلبسن السواد. قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجماعة حتى قال صلاة الاثنين خير من صلاة الواحد وصلاة الأربع خير من صلاة الاثنين. هل الصحابة كانوا يصلون النوافل جماعة؟ لا. يبقى لا نفهم النص إلا من خلال فعل وفهم وفقه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فمثلا لو جاءتك كلمة نابية من شخص محترم، وجاءتك مثل هذه الكلمة من شخص ساقط، فإن كلمة الأول أشد تأثيرا، لأن كلمة المحترم لها وزن، فإذا وصفني بعيب مثلا فمعناه أنه حق من قدري. لكن إذا جاء شخص ساقط تافه يسب كل أحد وسبني، ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني، فلن يهمني كثيرا، مع أن الكلمة واحدة. بل إن كانت الكلمة من الفاضل تحط من القدر، فإن الكلمة من السافل ترفع من القدر. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. يعني لو واحدة والعياذ بالله سيئة الخلق وطعنت في إنسانة معروفة بالاستقامة، هذا يرفع من قدرها ولا يحط من قدرها. بخلاف لو جاء السب أو التنقص من فاضل من محترم، هذا ينزل من قدر الإنسان. الشاهد أن الكلمة واحدة ولكن اختلفت باختلاف القائل. قال كذلك أيضا لو أن واحدا تكلم مع شخص فقال والله هذا رجيل، ورجيل تصغير رجل، وهو يتحدث عن صبي صغير صارت مدحا له، لو عيل صغير قال هذا رجيل أو رجيل هذا مدح له، لكن لو قال لرجل عاقل كبير صار ذما لأنك بتصغره. إذن فالكلمة الواحدة تجدها تختلف بحسب المخاطب بها، بحسب المخاطب بها، حتى إن الكلمة التي تصغر تكون أحيانا معناها عظيما وكبيرا، كما قيل وكل إنسان سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. هو قال إن دويهية تصغير، وإنما أراد التعظيم، ده هي عظيمة، واضح؟ وقد يأتي التصغير للتقليل والتحقير. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الناس هنتكلم على العفو إن المقدرة. ده هو بيزم. أنت ربما تظن الآن يمدح قبيلة لا يغدرون بذمة. من درس كويس أي؟ لا، هم لا يغدرون بذمة لأنهم غير قادرين. ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو يتهكم منهم. وأول التهكم أنه لم يقل قبيلة وإنما قال قبيلة تصغير. واضح؟ فالذم قد يخرج في صورة المدح، كما قال الشاعر: خلي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطعم الكاسب. خلي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطعم الكاسب. يعني أنت بس بتاكل وبتشرب بس، أنت ده أخرك، هذا ما تستطيع. فدع المكان. الشاهد أن الذم قد يخرج في صورة المدح. فبعض الناس يأخذ القرآن والحديث ويفسره بحسب ما يقتضيه ذلك اللفظ الظاهر بقطع النظر عن المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وقرائن الأحوال، وهذا خطأ. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. قال الشيخ العثيمين: ولكن الواجب على الإنسان أن ينظر إلى اللفظ وينظر إلى قرائنه المحيطة به من حال المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وما أشبه ذلك، وهذا شيء معروف لكل أحد، بل إن الكلام يختلف حتى في نبرات المتكلم. فلو تكلم مثلا بعنف واحمرار عين وانتفاخ أوداد وانتشار شعر فليس كمن تكلم بهدوء. يعني الإنسان الوقت مثلا يقول لك: أين أنت؟ أين أنت؟ غير أين أنت؟ واضح؟ طريقة الكلام تدل بقرائن الحال تبين هو غاضب أم غير غاضب. واضح؟ بل قرينة الحال تبين هل هو يخبر أم يستفهم. يعني أقول لك: محمد جاء، هذا خبر ولا استفهام؟ محمد جاء، هذا خبر. محمد جاء، هذا استفهام. الكلام واحد صح، ولكن قرائن الحال هي التي فهمت من خلالها المعنى. وهذا يبين لك فضل الصحابة على غيرهم، لأن الصحابة عاينوا التنزيل وعايشوا أسباب الأحاديث، ورود الأحاديث، ففهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولذلك نحن ملزمون بفهمهم. قال: تجد الأول كأنما يرمي بشرر والثاني ليس كذلك. فالشيخ رحمه الله هنا جعلهم على قسمين: قسم ينظر إلى المعنى لكن يحاولون أن يجعلوه على ما يريدونه هم، وقسم ينظرون إلى اللفظ فقط ليس عندهم اعتقاد سابق لكن ينظر إلى مجرد اللفظ بقطع النظر عن الأحوال والقرائن. فهؤلاء ينظرون إلى المعنى وهؤلاء ينظرون إلى اللفظ، ويقصد بالأولين الذين عندهم اعتقاد القسم الأول، وسيأتي أمثلة بإذن الله. قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والفرق بين الأمرين أنهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ونضرب مثلا لذلك بالمعطلة، حيث يقولون ليس كمثله شيء. هذا يدل على أننا لا نثبت أي صفة تكون للمخلوق، وليس صحيحا أن الآية تدل على ما قالوا. وتارة يحرفون الكلم فيقولون إن المراد باليد القدرة أو النعمة فيثبتون هذا، لكن يحرفونه، فتارة يحملون اللفظ ما لا يحتمله، وتارة يصرفونه عن معناه. ومن هذا ما وقع أخيرا من أولئك الذين فسروا القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي، حيث كانوا يحملون القرآن أحيانا ما لا يتحمل. صحيح أن له استنباطات جيدة تدل على أن القرآن حق ومن الله عز وجل، ولكن لا نعلق عليها شيء فيما يسمى بالإعجاز العلمي. أولا لأن هذا محدث، ثانيا لأنهم يبنونه على نظريات تتغير وتتجدد، فلو علقت به القرآن كذب كلام الله سبحانه وتعالى. ثالثا لأن هذا كله ظن وتخرص، ما يسمى بالإعجاز العلمي. الآن يأتي ويقول لك مثلا نظرية الانفجار الكبير. إيه الانفجار الكبير ده؟ أن هذا الكون نتج عن انفجار كبير شامل تناثرت معه هذه الكواكب وهذه المجرات وهذا الكون الذي كان. هذه النظرية أصلا نظرية إلحادية. ما كان بيدرس لك نظرية التطور وهذه إلحادية أيضا، لأنهم لا يثبتون إله ولا صانع، إلها ولا صانع. طيب يأتي البعض يقول لك أن هذه النظرية موجودة في القرآن، وهو في قوله تعالى: ففتقناهما، يعني فتقا أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فيقول لك أنهما كانا شيئا واحدا فحدث هذا الانفجار. طبعا الآية لا علاقة لها لا بالانفجار الكبير ولا بشيء من ذلك. طيب ثم يأتي الآن من علماء الغرب، لأن عندنا عقدة الخواجة، من يكذب بنظرية الانفجار الكبير. يا جماعة كلمة نظرية يعني الأمر مبني على النظر، مش دليل علمي قطعي. يقول لك نظرية داروين، هذه النظرية هو ارتآها فكرة، قد يثبتها الدليل أو لا يثبتها. يعني من حيث النظرية، طبعا نظرية داروين هي كفر وإلحاد، نتكلم على كلمة نظرية، واضح؟ فيأتي الآن من يكذب بنظرية الانفجار الكبير. طيب ماذا يصنع الذين قالوا إن النظرية في القرآن؟ إذا القرآن باطل. وضحت خطورة الأمر، فالأمر ليس بالهين وليس بالسهل. قال: صحيح أن لهم استنباطات جيدة تدل على أن القرآن حق ومن الله عز وجل، وتنفع في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ممن يعتمدون على الأدلة الحسية في تصحيح ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم أحيانا يحملون القرآن ما لا يتحمله، مثل قولهم إن قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يقولون إن هذا يعني الوصول إلى القمر والنجوم وما أشبه ذلك. طيب جميل جدا، هم يقولون إنهم في الستينات طلع القمر، صح؟ طيب لو في الستينات طلع القمر، المفروض إحنا النهاردة في الألفينات وداخلين على 2020، المفروض نطلعوا إيه؟ احنا عايشين هناك وفي ميكروباصات رايحه على القمر دلوقتي. لم يهدي ان هم طلعوا غير مره واحده. لو ثبتت مره واحده لامريكا ما تركتها روسيا ولا غيرها من الدول. واضح؟ ولو طلعتها امريكا مره واحده لطلعتها مرات كتير في السنين الماضيه. لكن هو فيلم متفبرك. ولذلك من قالوا انه صعد القمر في برنامج استضافوه وقالوا لا تقسم على الانجيل انك صعدت القمر فلم يقسم وهرب من الكاميرا. اللي حصل يعني فيلم معمول فيلم مصور في استوديوهات هوليوود. ولذلك انا اسالك سؤال عم عبد الله عشان ده مخه لا نكلم عمك عبد الله دلوقتي. انت شفت الفيلم؟ شفتوش؟ طيب هو هم مصورين المركبه وهي نازله على القمر على سطح القمر. طيب مين اللي صور المركبه وهي نازله؟ فين صورها؟ ولذلك في الستينات اصلا فرنسا ساعتها طلعت تكذيب لان علم امريكا كان يرفرف خلف من صعد يعني من زعم انه صعد. فقالوا ان المفروض ان مفيش هواء فكيف يعني العلم. وهذا كان في صحراء امريكا. الشاهد ان اناس خرجوا يستدلون. يا اخي انت ما امرت انت تستدل لناسا ولا لغيرها بالقران. فخرجوا يستدلون له لا تنفذون الا بسلطان. طبعا احنا سمعنا برامج كتير على هذا النسق لما كانوا يستدلوا له. قال لان الله قال لا تنفذون الا بسلطان والسلطان عندهم العلم. وهذا لا شك انه تحريف وأنه حرام أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى وأنه حرام أن يفسر كلام الله بهذا. لأن من تدبر الآية جدها تتحدث عن يوم القيامة والسياق كله يدل على هذا. ثم إنه يقول أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهم ينفذون من أقطار السماوات وهؤلاء ما نفذوا من أقطار السماوات بل ما وصلوا إلى السماء يعني إلى السماء الدنيا. وأيضا يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس وهؤلاء لم يرسل عليهم. والحاصل أن من الناس من يتجاوز ويغلو في إثبات أشياء من القرآن ما دل عليها القرآن. ومنهم من يفرط وينفي أشياء دل عليها القرآن. لكن يقول هذا ما قاله العلماء السابقون ولا نقبله لا صرفا ولا عدلا. وهذا خطأ أيضا. فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم الآن من دقائق المخلوقات فلا مانع من أن نقبله وأن نصدق به إذا كان اللفظ يحتمله. أما إذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يمكن أن نقول به. يعني الآن التصوير التلفزيوني صور لنا مراحل الجنين في الرحم. وهذا القرآن نص عليه في سورة الحج وفي سورة المؤمنون. فما عندناش إشكال لا من جهة اللفظ والتفسير لأنه واضح كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جهة هذا الأمر لأننا نراه بأعيننا. واضح؟ فما هناك إشكال. إذن إذا ثبت هذا ليست نظرية ولأنما هو علم واقع حقيقة بالمشاهدة. قالوا من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. قال في الخوارج مثلا يأخذون بنصوص الوعيد وما ظاهر الكفر فيكفرون المسلمين بالكبائر. يعني يأتي مثلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول القاتل لا توبة له. واخد بالك؟ القاتل لا توبة له وهو كافر يكفر يخرج من الملة. وذلك يستحل دمه، وغير ذلك من آيات الوعيد. كذلك آية الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأخذ الكفر كفر الأكبر، مع أن السلف قالوا ليس الكفر الذي تذهبون إليه كما قال ابن عباس وغيره. ثم إن القرآن نفسه قال فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فلو قلت الكفر هنا كفر أكبر، يبقى ظلم أكبر، فسق أكبر. واضح؟ ولذلك الصواب في ذلك أن منه ما هو كفر مخرج من الملة، ومنه ما هو فسق، ومنه ما هو ظلم، على تفصيل أهل السنة والجماعة. قال والرافضة يحرفون القرآن أيضا، فيقولون في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، المراد بذلك علي وفاطمة. فالبحران مرج البحرين يعني علي وفاطمة. ويقولون والشجرة الملعونة في القرآن المراد بها بنو أمية. ولهم تفاسير غريبة سيأتي من كلام شيخ الإسلام بعضها، والعياذ بالله. ولهم تفاسير غريبة منكرة والعياذ بالله. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعها في تفسير الآيات الدالة على الذم وتأويلها إلى خصومهم، والآيات الدالة على المدح يجعلونها لمن ينتصرون له. وكذلك الجهمية والعياذ بالله أصحاب الجهم بن صفوان يحرفون كل آيات الصفات، لأنهم يعتقدون أن الله ليس له صفة، وأن أسماءه مجرد أعلام. ومنهم من يقول إنه ليس له اسم ولا صفة، وأما هذه الأسماء فهي أسماء لمخلوقاته ليست أسماء له. وعلى كل حال الحمد لله، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال وأما المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من أعظم الناس كلاما وجدالا، لأنهم دائما يرجعون إلى العقل ولا يعبؤون بالنصوص إطلاقا، حتى فيما لا تدرك العقول يحكمون العقل. والقائل عندهم في الصفات يقولون إنما أثبته العقل فهو ثابت، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن موجودا، وما نفاه العقل فهو منفي سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لا، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه أو فأكثرهم نفاه، لأنه قال لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وبعضهم توقف فيه. ومن أراد مزيد بيان في تفصيل هذه فليرجع إلى الحموية لشيخ الإسلام وشروحها. قال وبعضهم توقف فيه، فما دام العقل لا يدل على إثبات ولا نفي نتوقف. وهم يجادلون في هذا جدالا عظيما، وإذا رأيتهم تعجبك أقوالهم، ولكنها أقوال باطلة، كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهم يتناقضون، فتجد الواحد منهم يرى أن من الواجب أن يوصف الله بكذا، والآخر يرى أنه من المستحيل أن يوصف الله بكذا. وتناقض الأقوال يدل على بطلانها. تناقض الأقوال يدل على بطلانها. أولا العقل لا دخل له بالغيبيات، هم يقولون العقل حكم. كيف يحكم العقل؟ والعقل إنما حكمه على الشاهد. لماذا؟ لأن العقل إنما يحكم من خلال جنوده، من خلال جنوده اللي هي الحواس. ولذلك العقل لا دخل له في الغيبيات. طيب صفات الله سبحانه من الغيبيات أم ليست من الغيبيات؟ من الغيبيات، فلا دخل العقل فيه. ولذلك أنا الآن لو سألت إنسان عن ما في الجنة من نعيم، هل يستطيع بعقله أن يصل إليها؟ لا يستطيع. طيب إذا كان الجنة المخلوقة لا يستطيع أن يصل إليها بعقله، فكيف بالخالق جلت قدرته؟ هل يستطيع عقل يتصور جبريل ولو 600 جناح سد الأفق؟ وكيف موضع كل جناح منها؟ لا يستطيع العقل أن يصل إلى هذا، مع أن جبريل مخلوق صلى الله عليه وسلم. فالعقل له حدوده، له طاقة. بدن الإنسان أعضاؤه لها طاقة، أستطيع أن أحمل هذا ولا أستطيع أن أحمل هذا. عقلي له طاقة، حتى في عالم الشهادة نفسه له طاقة، وعقلي غير عقلك غير عقلك، وعقل الصغير غير عقل الكبير، وعقل الذكر غير عقل الأنثى، وعقل العالم غير عقل الجاهل. ولذلك نقول لهم أي عقل الذي يحكم؟ أي عقل؟ عقل من؟ ولذلك يتناقض كما بين أشياء. ولذلك المعول عليه في ذلك هو النقل الصحيح، ولا يخالفه العقل الصريح، يعني العقل الذي لا تشوبه الشوائب ولا ينتابه الهوى. قال: وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمزاني. وأذكر بمناسبة ذكر الجبائي أمر يبين أن الأمر ليس بالعقل، وكان من أسباب ترك الأشعري للاعتزال. الأشعري أبي الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا على مذهب زوج أمه اللي هو أبو علي الجبائي، ثم تركه إلى الكلابية، ثم ترك الكلابية إلى مذهب أحمد بن حنبل ومات على ذلك. كان سبب تركه الاعتزال، جاء رجل فسأل أبا علي الجبائي اللي هو زوج أم أبي الحسن الأشعري، فقال له: هل يسمى الله عاقلا؟ هل الله عز وجل يسمى عاقلا؟ فقال: لا. فقال: لما؟ قال: لأن العقل منع، العقل عقله منع، اعقلها وتوكل، اربطها اربط النق وتوكل، العقل منع، عقل الإنسان أصلا يمنعه عن المخازي والأشياء السيئة، ولذلك العقل يسمى نهية. واضح؟ نهية، قولوا النهى، قولوا العقول. فقال: لأن العقل منع، وهذا محال في حق الله. فقال له أبو الحسن: فكيف باسمه الحكيم؟ والحكيم من الحكمة، والحكمة حديدة في فم الدابة تمنعها، تلجمها اللجام. فتحير، فقال: فكيف تقول أنت؟ قال: إنما مرده إلى النقل، سمى نفسه حكيما فسمني حكيما، لم يسمى نفسه عاقلا لم يسمى عاقلا، قضي الأمر. واضح؟ قال: والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثلهم اعتقدوا مذهب المعتزلة. وأشهر هذين وأشهر هذه التفسير الجامع لعلم القرآن للرماني والكشاف للزمخشري. قال الكشاف لأبي القاسم الزمخشري: كتاب معروف متداول وهو جيد في اللغة والبلاغة، لكنه على أصول المعتزلة مثل ما قال الشيخ، ولا تكاد تعرف كلامه في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة، لأنه رجل جيد وبليغ يدخل عليك شيئا وأنت لا تشعر به. ولذلك قالوا إن ابن المنير أو ابن الملقن استخرج من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، يعني أشياء احنا ممكن تمر علينا لكن هو يستخرجها بالمنقاش، اعتزليات حكمها في كتاب الله عز وجل في تفسير كتاب الله سبحانه. قال: حتى كأنك تظن أن هذا هو الكلام الصحيح السداد، لكن فيه بلاء. فمثلا قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من دخول الجنة ونجاة من النار؟ احنا نقول: الله، ده كلام طيب، ده في إشكال. قال: أي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ ده في إشكال؟ لا في إشكال. قال: وهذا كلام طيب، لكنه يريد به نفي رؤية الله عز وجل وهو أعظم نعيم الجنة، لأن رؤية الله عز وجل أعلى شيء وأعلى نعيم، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية وجه الله سبحانه. والمعتزلة ينفون الصفات وينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، فقال لك وأي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ يرمي إلى نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قرأت هذا الكلام فستجده صحيحا، فليس هناك فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار، ولن تدري أن هذا الرجل يشير إلى أنه لا رؤية وأن الله لا يرى، لأن رؤية الله جلت قدرته أعظم من دخول الجنة وأعظم من كل شيء، وله يعني للزمخشري أشياء عجيبة وتصرف يتلاعب بالعقول. إذا لم يكن عندك حذر منه ومعرفة بأصول المعتزلة وأصول أهل السنة والجماعة فإنك تضل، هذا إذا تكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بمذهبهم. أما إذا تكلم في البلاغة والعربية فهو جيد، بل ويدخل هذا أيضا، يعني مثلا لما تكلم في أول تفسيره على الحمد لله رب العالمين قال الحمد للجنس، يعني جنس المحامد لله. أهل السنة يقولون للاستغراق، يعني أن جميع المحامد لله عز وجل، لأن ما يأتي به العباد من فضائل هي لله سبحانه وتعالى هو المتفضل بها لأنه هو خالق أفعال العباد. طيب المعتزلة يقولون أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد وأن العبد يوجد فعله بنفسه، فقال لك للجنس، كلمة للجنس قضي الأمر، لكن فيها معتقده، فيها معتقده. وذلك يخطئ البعض وينقلها ولكن لا يعتقد معتقد المعتزلة، ولكن ننبه عليه. كذلك مثلا في قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الدرس البلاغي يقضي أنهم ضمير الفصل تفيد الحصر والقصر، يعني لا يخلدوا في النار هم الكفار بس، لا يخلدوا في النار إلا كافر. فيأتي الزمخشري يقولون هم ضمير الفصل للتأكيد، للتأكيد ليه؟ لأن عنده مرتكب الكبيرة يخلد في النار، فلو قال إنهم لضمير الحصر أن ضمير الفصل يفيد الحصر والقصر، يعني ما فيش غير الكفار بس اللي يدخلوا، يبقى مرتكب الكبيرة مش هيخش النار. فيقول لك أن ضمير الفصل هنا للتأكيد حتى لا يمنع دخول الفاسق الملي النار وخلوده فيها. يعني احنا عندنا المعتزلة كالخوارج يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار، طبعا احنا نقول تحت المشيئة، ولا يخلد في النار إلا كافر، أما الموحدون فيخرجون بالشفاعة. قال وأصول المعتزلة خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم يقولون نحن نوحد الله ونقول من أصولنا التوحيد، ولكن التوحيد الذي يريدون له معنى آخر. وكذلك أيضا العدل، والعدل أيضا أصل عظيم، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولكنهم يريدون معنى آخر. فليس كل مصطلح ينطق به أصحابه يفرح به، لأنه ربما يكون عسلا في الظاهر ودونه السم الزعاد. يعني هم يقولون التوحيد يريدون نفي الصفات، يقولون العدل يريدون نفي خلق الله أفعال العباد، ويقولون الثالث المنزلة بين المنزلتين. ولكي نعرف هذا الأصل عندهم نضرب مثلا فنقول هناك رجل محافظ على الطاعات متجنب للمعاصي، ورجل آخر يفعل الكبائر وهو مؤمن، ورجل ثالث كافر، فهل تجعل الثلاثة سواء؟ فإذا أجبتهم بلا يقولون إذن هذا المؤمن الذي يفعل الكبائر يصير في منزلة بين المنزلتين، فلا نقول مؤمن ولا كافر، لكن هو عندهم في الآخرة خالد في النار، وطبعا هذا باطل. قال أما الأصل الرابع فهو إنفاذ الوعيد، فهم يقولون إن الله عز وجل يتوعد على فعل المعاصي التي لا تخرج من الإسلام مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومثل ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، مدمن الخمر وقاطع الرحم، والمنان بما أعطى. ومثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فيقولون: نحن ننفذ هذا الوعيد أو ننفذ هذا الوعيد، لأن الذي قال هذا الوعيد الله عز وجل وهو قادر، فلا بد من إنفاذه. فهم يقولون: ننفذ أو ننفذ الوعيد. والأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أصولهم. ونعم الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما فضلنا على الأمم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: لكن سيأتينا ما يريدون بهما من معنى باطل وما يلبسون به على الناس. فهذه الأصول إذا قرأتها تقول: هذه أصول حق، لكن عندما تفسر تجد أنها باطلة. وهذه الأصول سيأتي تفسيرها في كلام شيخ الإسلام وفي تعليق الشيخ العثيمين رحمه الله عليها، ليبين لنا أن التوحيد عندهم هو نفي الصفات، والعدل عندهم هو نفي خلق الله لأفعال العباد، وأن المنزلة بين المنزلتين هي خلود تكفير مرتكب الكبيرة، وإن قالوا أنه في منزلة بين منزلتين وخلوده في النار، وأن إنفاذ الوعيد هو بناء على القول بالمنزلة بين المنزلتين، أن الفاسق الملي مرتكب الكبيرة خالص النار مع الكفار، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمر. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط، وأن يمسكنا بغرز السلف الصالحين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.